وعرفنا أن الرسم المصحف العثماني كتب من غير نقط، ما في نقط على الحروف. الزاي ما عليها نقطة، والشين ما عليها نقط، والثاء ما عليها نقط، عرفنا هذا من غير نقط ومن غير شكل أيضا. الشكل هو وضع الحركات على الحروف، هذا كله خالي منها، كتبت من غير نقط ولا شكل. لماذا تركوها؟ لأنها هكذا أصلا في لغة العرب. والأمر الثاني يعني لتشمل عدد من القراءات، لأنك إذا كتبت فتبينوا من غير تنقيط، فتبينوا فتثبتوا تحتمل وتدخل فيها القراءات، تدخل فيها القراءات وهكذا تجدها. طيب، يعني واستمر الناس على هذه الطريقة، لم يغيروا في عهد عثمان وفي عهد علي رضي الله عنه، لم تتغير المصاحف، حتى قيل أنه لم يغير هذا إلا في خلافة عبد الملك بن مروان، في خلافة عبد الملك بن مروان في سنة 65، يعني ما يقرب من يعني حوالي 35 سنة أو 30 أو أكثر أو 40 سنة، جاء بدأ التصحيف في عند الناس والتغيير واللحن، وكثر الذين دخلوا في الإسلام ومن الأعاجم، فاضطر الناس في ذلك الوقت إلى أن يحافظوا على المصحف بوضع النقط وبوضع الشكل، اضطروا. واختلف العلماء بالتحديد من الذي قام بهذه المهمة، فبعضهم قال هو أبو الأسود الدؤلي المتوفى سنة 69، وبعضهم قال أنه يحيى بن يعمر المتوفى سنة 129، وقيل نصر بن عاصم، وقيل الحجاج وغيرها، هناك أقوال كثيرة. والأشهر أن أبو الأسود الدؤلي أنه هو الذي يعني أبو الأسود الدؤلي هو الذي يعني وضع علم النحو، وضع علم النحو. أبو الأسود الدؤلي هو الذي وضع علم النحو، يعني لم يعني اشتهر أنه وضع مسائل العربية وعلم النحو وحركات النحو، ثم بعد ذلك تطور. قيل أنه أن علي رضي الله عنه كان يأمر أبا الأسود أن يكتب وأن يضع يعني شيئا يميز الحروف بعضها عن بعض، فلم يعني يكتب شيئا في المصحف. ثم إنه سمع قارئا يقرأ أن الله بريء من المشركين ورسوله بالجر، فقال عز الله أن يبرأ من رسوله، يبرأ من المشركين لكن لا يبرأ من رسوله، لأنه كسرها. والأصل أنها تقرأ أن الله بريء من المشركين ورسوله، فلما سمع هذا يعني باشر العمل مباشرة وعمل هذه الحركات وضبط المصاحف بالحركات والنقط. امتد الزمان بعد ذلك وامتد والناس على هذه بعدما وضعت الحركات هكذا، على خلاف كما ذكرنا. بعد ذلك تطور، لأنهم كانوا يضعون دوائر صغيرة، دائرة صغيرة إذا كانت فوق الحرف، إذا كانت فوق الحرف معناها ضمة، إذا كانت في وسط الحرف الدائرة الصغيرة، خاصة يضعون دوائر حمراء حتى تميز. الدائرة الحمراء التي تكون فوق الحرف معناها ضمة، إن كانت في وسط الحرف فمعناها فتحة، إن كانت تحت الحرف معناها كسرة. استمروا على هذه الدوائر الصغيرة إلى أن جاء الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله، فقام ووضع الحركات المعروفة الآن، اللي هي واو صغيرة معناها ضمة، وشرطة فوق الحرف معناها فتحة، شرطة تحت الحرف معناها كسرة، شرطتان معناها تنوين. فهو الذي وضع هذا الشيء واستمر إلى عصرنا الحاضر، وهذه هي الحركات المعروفة. طيب،